هو زيادته وكثرته. وسبحان الله يا جماعة، وحتى لو كان المال قليلا، لكن القليل تعلق فيه بركة. إذا كان في ذلك المال القليل إحساسك بالرضا. كم إنسان عنده مال كثير لكنه لا يشعر يتذكر بهذه النعمة، ودائما يسأل هل من مزيد هل من مزيد، وكأن الذي يملكه لا شيء. وكم من إنسان عنده قليل لكن يشعر بالرضا، وإن هذا المال يكفي بفضل الله عز وجل لكل ما يحتاجه، بل ويزيد على ذلك، بل وينفق من ذلك المال في وجه الله عز وجل. لذلك هنا قيل فالبركة في المال هو زيادة المال وكثرته، والبركة في الدار فساحته، أن يكون الدار متسعة، وهدوءه، أن يكون البيت بيتك في سكينة وسكينته. كم من بيت يا جماعة متسع جدا لكنه يضيق بأصحابه، ولا حد فيهم يشعر بالآخر، ولا إنسان فيهم يشعر بالإنسان. يمكن ربما تكون ابنة في غرفة والأم في غرفة أخرى بجوار يفصل بينهما جدار، لكن كل من الاثنين لا يشعر بعضهم البعض غربة. أين البركة؟ وقد يكون تكون الابنة في واد أو عاقة أو بعيد عن الأم والبيت واحد، أين البركة؟ وكذلك الابن، أقول الابن أو الابنة. ولذلك نقول فساحة البيت، ممكن يكون البيت على فكرة فساحته مش يعني ليس المضمون أنه كلما كان البيت فسيحا قد يكون البيت فسيحا قصرا، لكن يخلو من الدفء، يخلو من البركة، ملئ بالضجيج، ملئ بالمعاصي، ملئ بالإعراض عن الله. وبيت آخر أضيق منه كثيرا لكنه في كل ركن فيه تتلى آيات ربي، في كل في ركن في ذلك البيت ذكر الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون ذلك البيت ضيقا بأصحابه؟ ولذلك فالبركة في المال زيادة وكثرة، والبركة في الدار فسحته وسكنته وهدوءه، والبركة في الطعام قيل وفرته وحسنه، وفي العيال وإن كان كثرتهم لكن نقول وأعظم من ذلك حسن أخلاقهم. إذا كان الابن أو الابنة على حسن خلق أو على بر بوالديهم فذلك الابن المبارك. والبركة في الزوجة، أن تكون زوجة صالحة، والبركة في كل ما رزقتي، أن يكون ما رزقتي إياه عون لك على طاعة الله عز وجل، ذلك هذه بركة. دي كنا نجد قيل البركة عطاء وفضل إلهي ونعمة من الله سبحانه وتعالى، هكذا عرفها بعض أهل العلم، عطاء وفضل إلهي رباني يجعله ربي سبحانه وتعالى في أعمارنا. ممكن يكون الإنسان عمره يعني ليس كبيرا، لكن في العمر بركة، في عمر بركة، في عمر ده مثلا خلال عمر ده حفظ كتاب الله عز وجل وثبت كتاب الله عز وجل، حتى لو بلغ إنه في العمر في عمره بلغ من العمر ما بلغ من العمر، وابتدى يفكر بهذا الأمر، إن ابتدي يقول طيب ما أنا سبحان الله مر بي العمر ده كله، ابتدي أقرأ كتاب الله، ابتدي أحفظ كتاب الله، تأتيه البركة مهما بلغ من العمر، يصبح هذا العبد مباركا بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن هنا نجد أن البركة نقول عطاء من الله، تكون في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا. في الأعمار بركة طبعا، ممكن عمرك تبصي تلاقي كم ساعة في يومك قضيتيها في ذكر الله، وكم ساعة في يومك قضيتيها وانت على تحفظي حتى آية واحدة، وكم ساعة في يومك قضيتيها وانت ترجع كتاب الله عز وجل، وكم ساعة في يومك قضيتيها وانت على تفكري في إنسان محتاج ليك أو بتمدي يد العون إلى من كان محتاجا. وفي أعمالنا، أعمالك نفسها ترى أعمال صالحة ولا أعمال طالحة؟ ما العمل الصالح هو المبارك، والعمل الطالح غير مبارك. وأقوالنا، كلامك نفسه، كلمة دي فيها بركة، ممكن ترفع الإنسان قد إيه، أو آية من كتاب الله عز وجل تقرأها ترفعك كم، أو تكتب لك بها كم حسنة، وكلمة أو غيبة أو نميمة أو بهتان أو قذف أو سوء أو لسان متسلط ينزل بالعبد أو يهود العبد كم. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، أفعلنا، أولادنا، أجسادنا، أموالنا، أرزقنا، كل ذلك وعملنا فيها بركة. وقيل ولا يمكن أن تعطى هذه البركة لظالم ولا عاصم ولا معرض عن الله عز وجل. فحياة المسلم هي حرص على اكتساب حسنات. طول ما أنت حريصة في حياتك على اكتساب الحسنات، أبشري حبيبتي في الله، طول ما أنت حريصة في كل وقت أن أنت عايزة تكتسب حسنات، يمن عليك ربي بالبركة. اللهم ارزقني وإياكم البركة. ولذلك انظروا سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمرنا قصيرة لكن هذا العمر القصير قد يكون عمرا مباركا، كأنه يعني سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعمار أمة محمد بين 60 وبين 70، وقد يموت الإنسان قبل ذلك وقد يزداد الإنسان بعد ذلك، لكن العمر ده ترى هذا العمر الذي سيسأل عنه العبد فيما قضاه ذلك العبد. لذلك لابد من بذل الجهد يا أحبائي للحصول على البركة في أعمالنا وفي أوقاتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا في ساعات أعمارنا. وده يحتاج هذا الأمر إلى تعلم ما هي الأسباب التي تجلب لنا البركة. نقول هناك طرق تجلب بها البركة. إيه أول الطرق اللي احنا هنتكلم عليها أنها تجلب البركة ولها دليل في كتاب الله عز وجل؟ قيل البركة في الأمور العبادية، في العبادات، بركة في أمور عبادات، في عبادات. يعني أول ما يجلب لك البركة في حياتي حبيبتي في الله قراءة القرآن أو تعلم القرآن أو تعليم القرآن. أبشري أبشري يا من فتح ربي لك هذا الباب، أبشري يا من فتح ربي لك هذا الباب، إن أنت أقبلتي، أنت دفعتي ولادك، جلستي مجلسا لتعلمي أو جلستي مجلسا لتتعلمي أو لتسمعي. أبشري، يقول ربي تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. القرآن مبارك. بيجي الإنسان كده يقول سبحان الله، أتممت جزء عما، تمتي جزء عما. أقول لك يا بركة هذا الجزء، كم حرف لذلك الجزء، كم حرف عندي، كم حرف في الجزء ده. وانظري حبيبتي في الله البركة، وكم حسنة تجلبيها كلما تقرأي هذا الجزء وترك هذا الجزء. هنيئا لك إذا كنت ممن يحفظه، وهنيئا لك إذا كنت ممن يتعلمه، وهنيئا لك إذا كنت من يعلمه، وهنيئا لك إذا كنت ممن يثبته. كم من الحسنات. لذلك قيل القرآن جعل ربي ربي بركة سبحانه وتعالى من خلال إيه؟ اتباعه واتباع أوامره وقراءته وتحكيمه في حياتك والتداوي به. الآن شوفوا انظروا، كل تعليم بركة. ما بتزدادي بتعليم القرآن إلا إيه؟ بركة وزيادة. وفي قراءته، كل ما تقرأي وتراجعي وتعيدي، حتى لو مش حافظة لجزء واحد أو حتى لو إنك مش حافظة القرآن أبدا، بتقرأي جزء أو 10 آيات أو 5 آيات أو ما تيسر، كم بركة تأتي أو تتنزل عليك عندما تقرأي وليكن 10 آيات في كتاب الله. إذ ربي كما ذكرت لك كده، كم حسنة أو كم حرف، والحرف ب10 حسنات. أي عمل ممكن يأتيك بهذا الفضل وهذه البركة من الحسنات مثل قراءتك لكتاب الله عز وجل أو مجلسك لتعليم القرآن أو مجلسك لتعلم القرآن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، إن البيت لا يتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. لما تلاقي البيت اللي فيه قرآن يكبر ويوسع ويبقى مبارك، والقليل فيه يبقى زيادة، وأي شيء فيه يبقى فيه بركة، وما ذلك إلا ببركة القرآن. وكفى أن هذا البيت يكون هذا البيت نورا يراه أهل السماء ويحضره الملائكة. بيت فيه ملائكة، طول ما أنت بتقرأ القرآن الملائكة إيه؟ تكون تتنزل الملائكة، وطول ما أنت قاعدة في مجلس القرآن زي بالظبط كده، ما أنت قاعدة في مجلس ذكر هناك ملائكة إيه؟ سيارة تطوف حتى تجلس معنا، فهنيئا لمن جلس مجلسا يذكر فيه ربي سبحانه وتعالى. رزين يكون يا أحبائي يقرأ فيه القرآن والبيت، شوف انظروا، والبيت يضيق بأهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره إذا كان ذلك البيت لا يقرأ فيه القرآن. أي بركة في هذا البيت، أي بركة في بيت، كل ما يكون في ذلك البيت إلا مزامير الشيطان. بيت آخر فيه آيات تتلى، وبيت آخر فيه مزامير الشيطان. أي بيت تتنزل فيه الرحمة، وأي بيت تكثر فيه البركة، وأي بيت تحيط تكون به نعمة ربي وتتنزل عليه رحمة ربي سبحانه وتعالى. لذلك انظروا، يقول قال ابن القيم في مدارج السالكين: كنت أخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه، بياخد إيه؟ كباية من ماء زمزم، يقرأ عليها الفاتحة تكرارا ومرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. ياخده ويقرأ عليه بس كان الفاتحة، وكان يتداوى به لما يفقد الطبيب. أي بركة مثل قراءة القرآن، شفاء لقلبك وشفاء لصدرك وشفاء لأمراضك وتنزل ملائكة ورحمة من الله وزيارة حسنات وقرب الفرج. ولذلك القرآن ليس له عدل. لو تريد أن لو تتمني أن يكون بيتك مباركا حبيبتي فلا تشغلي بالقرآن. البيت انظري إلى البيت الذي فيه الأبناء يقرأ القرآن أو ينشغل بالقرآن، تجري ذلك البيت سبحان رب العرش العظيم، بيت تتنزل فيه السكينة، بيت فيه ملائكة، فتجري هذا البيت تتنزل فيه تكون فيه سكينة. انظري إلى البيت الذي يخلو منه قراءة القرآن، بيت عممت فيه عششت فيه الشياطين والعياذ بالله. ولذلك الأبناء الذين يكونوا في هذا البيت وفي غفلة عن ذكر الله عن القرآن، لا تجري أبدا في ذلك البيت إلا ضيق ومشقة وخلافات ومشاكل وبعد وعقوق وعدم الشعور بالوالدين وعدم رحمة الوالدين وعدم بر الوالدين بما يعملون. إذا كان الأبناء ما بيتعزوش بكتاب الله عز وجل، إذا كان أعظم شيء ممكن يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل هو القرآن، هجروه، فمن باب أولى. إذا هجروا كتاب ربي فمن باب أولى إنهم يهجروا من؟ الوالدين، أو ينصرفوا عن والديهم أو يعقوا والديهم. ولذلك لما تيجي الأم سبحان الله من الصغر ما بتعلمش ابنها القرآن أو بنتها القرآن وتسير على هذا القرآن، وما أقصدي أن هي عندما يقرأ الإنسان القرآن من صغره لابد أن يسير عليه، يسير على هديه لحد ما تكبر ويبقى له أسرة، وتكبر ويبقى لها أسرة وتسير على ذلك الأمر، تعرف فيه الحرام وتعرف فيه الحلال. البنت تعرف في هذا كتاب الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى أمرها بأمر أوامر خاصة بها النساء. أعظم أمر خاصة بها النساء أن المرأة تكون مستورة، لكن إذا تخلت هذه المرأة عن كتاب الله عز وجل من أين تأخذ علمها؟ تأخذ علمها منين؟ إذا كان كتاب الله عز وجل خير مرشد وخير هادي إلى الصراط المستقيم، اللي بيسيب القرآن بما يهتدي، هيهتدي بإيه؟ بصحبة فاسدة أو بهوى متبع أو بشيطان يدعوه إلى الضلال؟ الذي يترك القرآن يا أحبائي، والذي يترك مجلس القرآن، والذي يترك قراءة القرآن، والذي يترك تعلم القرآن، طريقين ليس لهما ثالث، إما طريق هداية في من سلك هذا الطريق، أو طريق الآخر طريق البعد والإعراض في من بعد عن هذا الطريق. أسأل ربي أن يثبتنا حتى الممات، اللهم ثبتنا حتى الممات. وإذا قضيت أمرا يا رب العالمين فعسلنا، أمتنا على العمل الصالح وقبضنا على ذلك العمل الصالح، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، ذكرنا منه يا رب ما نسينا، علمنا يا رب منه ما جهلنا، ارزقنا يا رب منه ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اجعلنا يا رب ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. هنا الأمر، هنا لب الأمر، أن نأخذ القرآن فاجعلنا ممن يحل حلاله. لكن لا تأخذ القرآن بحقه مجرد قراءة، يبقى ماذا أخذت من القرآن؟ لكن اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، نجتهد في تعلم في تلاوته ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل حبيبتي في الله لله أهلين. إذا كنت من أهل القرآن الذي ما وضع ربي محبة القرآن في قلبك فأنت من أهلي وخصته، كفى شرفا وبركة يا صاحبة القرآن أن أنت من الله عليك بالقرب، أنت من أهل الله وخصته، لأنك تعلق قلبك بأعظم شيء لم يتعلق بدنيا ولم يتعلق بمال ولم يتعلق بشهرة في الدنيا، لا لا لا لا، كل ذلك إلى زوال، لكن تعلق قلبك بالباقي الدائم. انظري إلى كل ما حولك في بيتك أو فيما كسبت من الدنيا، كل لزوال، ولم يبق معك إلا ما أخذتي من العمل الصالح. وكما جاء في كتاب ربي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم إيه شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كله بينتهي يا أحبائي، لكن الباقي إن أنت الباقي الدائم والآخرة خير وأبقى. فيا صاحبة القرآن أبشري، لا يعذب ربي عبدا مع القرآن، ولا يحرق ربي إذا كان القرآن إذا كان في إهاب، لا يحرق لا يحرق، فكيف بوعى في قلب وعى القرآن؟ لا يحرق، لا يعذب بالنار القلب الذي وعى القرآن وعمل بكتاب الله، لكن الذي وضع القرآن خلف ظهره. وهنا تأتي البركة، إن الإنسان اللي تعلق قلبه بالقرآن تعلق بأعظم شيء ممكن يجلب البركة في حياته، أكثر شيء، وتجلب البركة بعد ذلك. ولذلك لو تركتي، لو أتيتي به خدت القرآن وتركتيه خلف ظهرك، هذه آية عجيبة يا جماعة، اللي بيأخذ القرآن ويجعل القرآن خلف ظهره، خلف ظهره، سبحان الله، يبتلي ربي بضيق الدنيا، الدنيا تبقى واسعة حواليه ويظن أنها واسعة جدا حواليه، لكن يبتلى بشدة بضيق الدنيا. والذي يعطيه ربي سبحانه ويمن عليه ربي بالقرآن أو بحب القرآن أو بتلاوة القرآن أو بتعلم القرآن أو بالإنشغال بالقرآن، تجدي ربي سبحانه وتعالى السعة في حياتي، أو بمعنى أصح هذا لا يأتيه من الدنيا، لأنه لا يأتي من الدنيا إلا ما قدره ربي، هذا يتمنى الدنيا ويأخذ الدنيا وكأنها ماء بحر ما يشبع من الدنيا أبدا. وأما صاحب القرآن يقول الدنيا إليك عني، يا دنيا غري غيري، ليس هذا الذي يشغلني، لا مش هو ده اللي يشغل، لا مش هو ده اللي يشغل، لأن اللي يشغل ده اللي يشغل المنشغلين بهذه الدنيا أحبائي، أقول لكم سبحان الله زوال، والمنشغلين بالدنيا في ضيق شديد لا توجد في حياتهم بركة، وخاصة من استبدل القرآن بالدنيا، من خرج من هذه النعمة وهذا الفضل. اللهم نسألك يا ربي أن تثبتنا، لأن يا أحبائي قد يكون الإنسان يمن عليه ربي بهذا الفضل ثم يبتلى، فيكون والعياذ بالله كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران. شوفوا انظروا بيه على سبيل المثال، واحدة بتحفظ القرآن وبعدين بعد كده عرفت ان جوزها اتجوز عليها، هي اعتبرت ان هذا بلاء، تعمل ايه؟ بتسيب القرآن وتسيب كل حاجة وتتفرغ للدنيا وتتفرغ لكذا. اقول له هذا بلاء يعرض يصرفك عن دينك، وكان اولى ان انت تزدادي قربا من الله سبحانه وتعالى، اي بمعنى اصح كأن ذلك يعلمك انه لا يوجد شيء في الدنيا تنشغل به الا الواحد الاحد سبحانه وتعالى، فلا مال ينفعك ولا عبد ينفعك ولا دنيا تنفعك ولا شيء في هذه الدار الدنيا تنفعك، لأن الباقي الدائم هو من. وهذا كثير، يعني بعض مثلا بعض سبحان الله تكون زادت زيادة كبيرة في الدين، وما أن يحدث لها بلاء حتى تشيل كل بعض تنصرف بمعنى أصح، هي كانت شارية الدنيا لكنها لو كانت شارية الآخرة، لو أقبلت على الله سبحانه وتعالى لازدادت. ولذلك إذا رأيت في حياتك إقبالك على القرآن وأن القرآن أغلى شيء في حياتك وكلام ربي أعظم شيء في قلبك، محبة ربي لا تعدلها محبة في قلبك، أبشري أبشري بالزيادة وأبشري بالبركة في حياتك، وأبشري إن كل يوم يأتيك بفضل الله عز وجل أفضل مما سبق، والآخرة لأحبائي خير وأبقى. النقطة الأولى القرآن، ولو حتى تحدثنا في القرآن لتحدثنا كثيرا، لأن القرآن إذا تحدثنا فيه وعرفنا فضل القرآن نقول كفى أن نقول يا أحبائي إنه من أحب ربي لم يشبع من قراءة القرآن. لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. والقلوب تطهر إذا كانت خالصة لله. لو القلوب سليمة تجد نفسك لا يمكن الشبع من القرآن، لا يمكن هكذا. لو طهرنا قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. لو طهرنا قلوبنا ما كان شغلك الشاغل إلا كتاب الله أو مجالس القرآن. لو طهرنا قلوبنا. ولذلك هناك فرق شديد يا أحبائي بين القلب السليم الذي يحب مجالس ذكر الله عز وجل وبين القلب الآخر المريض الذي ينفر من مجالس القرآن أو مجالس الذكر. تجري أضيق المجالس عليه مجالس الذكر علشان داخل القلب لا يتسع. الدنيا درتين، يعني الدنيا يعني الآخرة. إذا أحببت الله عز وجل طاب قلبك لذكره. إذا لم تتعلمي أو لم يكن محبة الله عز وجل في قلبك أعظم شيء، تجري وانت في مجلس الذكر يا مش قادرة، بضيق الوقت، مع أن الوقت قد تقضي في معصية ساعات وقد تقضي في مجلس الذكر ساعة أو ساعتين، لكن تضيق نفسك في الساعة والساعتين. لماذا؟ لأنه إذا طهرتم قلوبكم ما شبعتم كلام ربنا. على قدر صفاء ذلك القلب يا أحبائي، على قدر ما الخطى خطاكي، تلاقي خطاك جايباكي تعلمي وتسمعي وتتذكري وتفتكري قول ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه النقطة الأولى وهي القرآن أعظم الأشياء التي تزيد البركة في حياتك إنك تنشغل به. كفى إن الإنسان المنشغل بكتاب الله عز وجل الذي يتحمل أمر وحاجته من الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من البركة التقوى والإيمان. من أعظم أسباب البركة في حياتك إنك تتقي الله. من أعظم أسباب نماء كل شيء في حياتك إنك تتقي الله. شوفوا انظري، تقوى الله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآية توضح إن لو إن أهل القرى، لو إن الناس يعني اتبعوا أمر ربي سبحانه وتعالى وبعدوا عن كل ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى لمن عليهم ربي بالعطاء والفضل والبركة. بقت البركة زي كان قيل إن كانت ثمرة في مش عارفة في كان في وقت في البركة في قوم من في الوقت ده كان في بركة، حتى قيل أن الثمرة كانت الثمرة الصغيرة تكفي جمع من البركة. ولذلك قيل التقوى تجعل كما نعلم التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. التقوى حجاب بينك وبين عذاب الله عز وجل، حاجز يقي العبد من ايه؟ من عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما يجي تنظري سبحان الله يشعر الانسان بالبركه فين؟ في حياته وفي زوجته وفي اولاده. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ولذلك التقوى من اعظم الاشياء. والايمان، الايمان لما يقول ربي سبحانه وتعالى في قسم في كتاب ربي سبحانه وتعالى في الذين امنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم فلنحيين حياة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان. يبقى في بركة ولا ما فيهوش بركة؟ يلي بتعيش حياة الطاعة اعلمي أنه لابد أن يمن عليك ربي بالفضل الوفير والكرم الوفير في مالك وفي عيالك. ولذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقول. لو خيف على أولادك وربنا يبارك لك فيهم أنت اتقي الله يوم ربي الكريم يبارك في أولادك. ويقول بعضهم إني سبحان الله لا أعصي الله فأجد ذلك في خلق إيه؟ زوجتي ونوبتي وخادمي كل المحيطين حوالي. اتقي الله تجد البركة في كل من حولك. لا تتقي الله تجد سبحان الله نزعت البركة في من كل من حولك. تجد سبحان أحيانا تجد مثلا الإنسان في حياته مشاكل كتير وظروف كتير صعبة وكذا. لماذا؟ ليه الإنسان دايما لما يبقى في حياته سبحان الله في بيته أو حواليه مشاكل كتير نقول لذلك العبد اتق الله، اتق الله كما قال ربي في كتابه من يتق الله يجعل له مخرجا ومن أصدق من الله قيلا، لا ومن أصدق من الله حديثا. لو اتقيت الله ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك كذا، لو اتقيت الله ربنا سبحانه وتعالى هيبدلك بدل اللي هو يبدل هذا الضر نفعا، لو اتقيت الله ربنا هيجعلك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. لكن اتق الله، اتق الله ان انت تعملي ايه، ان انت تأتي بأمره وتبعدي عن معصى ربي سبحانه وتعالى. اتق الله بانك تغلبي هواك وتجعلي امر مولاك او هواك تبعا لما جاء به مولاك. اتق الله بانك تتعلمي كيف تحب الله وكيف تطيع الله وكيف تأتي بما افترض ربي عليك. اتق الله واعرفي مداخل الشيطان في حياتك ايه، عشان تعرفي اي مدخل بيدخل لك الشيطان، وسوسة ولا تزيين الباطل ولا تحلية الدنيا ولا الانصراف عن طاعة الله ولا يمتلئ قلبك بالبغض ولا الإقبال على ولا إنك ترى المعصية أنها أمر بسيط ولا تنظري إلى المنكرات أنها أمر هين. انظري إلى مداخل الشيطان في حياتك هنا عشان كي تتقي الله، عشان تتقي الله تعلمي كيف تحب الله، لكي تتقي الله تعلمي كيف تكون هواك تبعا لمولاك، لكي تتقي الله لابد أن تتعلمي ما هي مداخل الشيطان. سبحان الله يا أحبائي، لكي نتقي الله لابد أن يتعلم الإنسان نعم ربي سبحانه وتعالى عليه فليحمدها وليشكرها وليتعلم أن هذه الدار الدنيا هي دار إيه؟ دار محن، وأن هذا الأمر وارد، أي بلاء وارد، لكن على العبد أن يكون حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. لكي تتقي الله لابد أن تعرفي المعاصي وأثر المعاصي والذنوب في حياتنا، لأن الإنسان ممكن يعمل المعصية يحرم منها الطاعة. تجدي مثلا إنسان، ولذلك لما سئل أحد الصالحين حرمت قيام الليل، قال حجبتك المعصية. يعني ممكن تتحرمي من طاعة بسبب معصية أو نظرة. ولذلك يا أحبائي كي نتقي الله عز وجل لابد أن نعرف ما هي الأسباب المعينة على تقوى الله عز وجل، كيف نحقق التقوى في حياتنا، إزاي الإنسان يحقق التقوى في حياته. ولذلك هنا نقول التقوى الله عز وجل، من أراد الخير كله والخير بركة، من أراد الخير كله فليبحث ما الأسباب التي تعيني على تقوى الله عز وجل، وابتدي أبحث فيها، أبحث في حياتي، أقعد كده أقرأ مقالا أو أحضر محاضرة وأكرر على نفسي مداخل الشيطان حد ما أفهم إن كثير جدا من مشاكل حياتنا بتبقى مداخل الشيطان، خلاف بين اثنين، بغض اثنين لبعضهم بعضا، الانصراف عن طاعة الله عز وجل، عدم معرفة قدر النعم اللي الإنسان فيها، التذكر دايما للسوء وعدم تذكر نعم ربي عليه، كل ذلك ننظر إلى مداخل الشيطان ونتعلم كيف تكون مداخل الشيطان، ونتعلم في من ذلك الدين كيف أجاهد نفسي في الشيطان واستعين بالله عز وجل على دفع ذلك الشيطان. استعاذ بالله عز وجل. وما الأشياء التي علمها لي ديني وعلمها لي نبي صلى الله عليه وسلم حتى يصرف عني هذا الشيطان. كل ذلك يا أحبائي من أسباب البركة، تحول حالك من الضر إلى النفع، تحول حالك من السوء إلى الخير، تحول حالك من القلة إلى الزيادة، تحول حالك من الضياع إلى النماء، من القلة إلى النماء أو البركة. اللهم ارزقنا البركة في حياتنا. السبب الآخر للنماء في حياتنا أي البركة، إن ربنا يبارك في حياتنا، اللهم بارك في حياتنا جميعا يا رب العالمين، إننا نتعلم كثرة الاستغفار، نكثر من الاستغفار. ولذلك هنا انظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول ربي سبحانه وتعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. نجد في هذه السورة أو في كما جاء في سورة نوح إن الاستغفار باب للفرج. يعني سبحان الله يا أحبائي، لو كان الضيق اللي عندك في أي بلاء عندك في حياتك كان هكذا السلف الصالح لما يجي لهم بلاء في حياتهم لا ينشغلوا بالبلاء ولا ينشغلوا بمن سبب لهم، ممكن يكون البلاء عن طريق الناس، لا ينشغلوا بذلك أبدا، لا ينشغلوا بغيرهم، لكن ينشغلوا حاجة واحدة فقط، التوبة. أول ما الإنسان يبتلى يوم يرجع لنفسه، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، معروف كده. يبقى الإنسان المفروض لو جالك بلاء انشغلي بنفسك. إزاي؟ بدل ما تنشغلي بالناس أو تنشغلي بالناس فعلوا أو ناس كذا أو ناس عملوا في حياتك كذا أو ناس ضروك بكذا أو ناس، أقول لك ذلك مدخل للشيطان لكي يفسد عليك، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. الشيطان يأتي للعبد للمؤمن المسلم ليحزن الذين آمنوا، يوم يأتيك يذكرك بكل شيء يحزنك عشان تصلي في ذلك الحزن، يبقى تنشغلي بإيه؟ بالحزن، تظلي منشغلة بالوسوسة وتظلي منشغلة بالحزن. وكان أحرى عليك إن أنت كما فعل السلف الصالح، انشغلوا في البلاء بالاستغفار والتوبة، لما يحصل أي بلاء يقوم يصلوا يعني يتوبوا. لو أردنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نقول أحيانا نقول إنسان لم أذكر في نفسي شيء أفعله في معصية، ما في إنسان بدون معصية ولا بدون تقصير، إن لم يكن معصية أقول لك تقصير في حمد النعم أو تقصير في أو غفلة أو قلة خشوع في الصلاة، أشياء كثيرة جدا جدا تبدي للإنسان أنه فعلا مقصر. ولذلك نقول يا أحبائي انشغلي بالاستغفار يرفع ربي همك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وكان لنا في رسول أسوة حسنة، كان إذا جلس مجلسا 70 مرة وقيل 100 مرة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة، ونحن مقصرون. فكم نستغفر في حياتنا، وكم ننشغل بالتوبة، وكم ننشغل بالاستغفار من أراد الزيادة. حتى قيل والولد الذرية، من أراد الذرية عليه بكثرة الاستغفار، سبحان الله. وتقول ابنة كده، كان سبحان الله أذكر ابنة كانت في تعرضت إلى مسألة شركية. إزاي هذه المسألة؟ حمتها يعني أرغمتها، حمتها ما عرفش تروح يوم جمعة تقف على باب مسجد، وإلى أنها كانت البنت لا يعني كانت ما كانش في خلف يعني، أم لا كانت لم ترزق بالذرية، لكن البنت أبت، شايفين التوحيد، أبت لأن المعاصي تمحق البركة. فتقول أبيت حتى كاد هذا الأمر أن يسبب لي طلاقا، لكني طبقت قول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم استغفروا ربكم. تقول فظللت أستغفر. طبعا هي أعلنت توحيدها لله عز وجل أنها لا تفعل شيء يغضب ربي سبحانه وتعالى، واستمرت على الاستغفار. تقول والله لم يمضي قليلا حتى رزقت. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. البركة يا أحبائي، البركة في بيتك. ولذلك الإنسان لما يكون دايما لا حول ولا قوة، تنشري حتى مع نفسك أن أنت دايما في قدر ودايما في كرب، أنت منشغلة بنفسك، انشغلي بنفسك في إصلاحها، مش انشغلي بنفسك إنه كما يغش ذلك الشيطان ليحزن الذين آمنوا. انشغلي بنفسك في الإصلاح، وانشغلي بنفسك في الإقبال على الله عز وجل الذي دائما يكون في قدرا وضيقا وهما وبلاء. أقول له انشغل بالاستغفار، وانشغل بالتوبة، وانشغل بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه البركة، حتى المطر يجلب بها كثرة الاستغفار. النقطة الرابعة في جلب البركة يا أحبائي الصلاة. حتى الإنسان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا حزبه شيء كان يفزع للصلاة، ترفع الهم، يقول ربي استعينوا بالصبر والصلاة. ليه استعينوا بالصبر والصلاة وإنها تكبيرة على الخشية؟ لأن الصبر والصلاة، الصبر طبعا كما تدروا مقدار الإنسان الصابر عند الله عز وجل، وبشر الصابرين والله مع الصابرين والله يحب الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أهل الصبر وليس أهل الجزع. ولذلك كنا نقول يا أحبائي، يقول وهب بن نبي كان الكرب تكشف عند الأولين بالصلاة، أول ما يجي لهم كرب يروح يتوجهوا إلى الله عز وجل ويصلوا، فيروا رأي العين إن الكرب يكشف، لأن الصلاة كبيرة إلا على من؟ الخاشع الذي يعرف قدرها. ولذلك استعينوا بالصبر والصلاة. عندك بلاء، كثير من الناس ما يكون عندها بلاء وتظل حياتها بالسنين لسانها لا يفطر، عندي بلاء عندي بلاء عندي كذا عندي كذا عندي كذا. أقول هل يلازمك البلاء؟ إن لم تعودي إلى الله عز وجل، كيف أعود إلى الله عز وجل؟ إياك والجزع، لأن كثرة تكرارك لهذا البلاء دليل أن أنت الجزع، كثرة شدة الجزع دليل أن أنت دايما دايما لسانك يتحدث في البلاء، لكن عايزة ترفع عنك البلاء استعين بالصبر والصلاة. الصبر يعني حبس النفس، حبس النفس عما إيه؟ عن الشكوى. نعم، انك ما تشتكيش، ما تشتكيش، لان الذي بلاك ابتلاك هو من؟ فإياك ان تشتكي، تشتكي الذي يملك للذي لا يملك. اتشتكي الله للضعيف؟ اتشتكي ربي سبحانه وتعالى القوي العزيز للضعيف؟ اتقف على باب عبده وهو لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا؟ اتكسر شكواكي وربي سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك ذلك الامر، هو القادر ان يرفع عنك هذه الشكوى في لحظه. ولذلك يا احبائي، من أعظم الأشياء التي يستعين بها العبد هي الصلاة. ولذلك قيل البيت الذي ملئ بالصلاة ملئ بإيه؟ بالبركة، بالملائكة. يعني تخيلي سبحان الله، لما نيجي نصلي تصلي ساعة صلاة الفجر أو ساعة صلاة أو في أي وقت في كل الأوقات، وانت بتصلي ألم تشهد ذلك ملائكة؟ سبحان رب العرش العظيم. إذن بيت ملئ بالبركة، تخيلي بيت يخلو أصحابه من الصلاة، أو الناس اللي فيه ما بتصليش، أو الناس اللي فيه بتعرفش تتوضأ، أو الناس اللي فيه يعني سبحان بيت، تجد هذا البيت في هذا المكان صلاة، وفي هذا المكان صلاة، وفي هذا المكان صلاة، بيت كله امتلأ بالخيرات والبركة. وبيت آخر مظلم كئيب خرب، بيت لا يذكر فيه اسم الله عز وجل، ولا أقول ذلك، أنا بتكلم طبعا لأن المرأة صلاتها في بيتها خير لها. تنظري كده وانت في ايه، في ابعد مكان في بيتك وانت بتصلي، تصطفي قدماك وتقفي لتناجي الملك ربك، وتشتكي اليه كل ما في نفسك، وتتمني كل ما تتمنيه، وتسالي كل حاجتك، وانت خاضعه ذليله لله الواحد القهار رب الكريم. يا احبائي، الا يعطي ذلك العبد المتذلل ما يتمناه؟ الم يكن في ذلك بركه؟ الم يكن في ذلك بركه؟ لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، السلام ورحمة الله وبركاته، الصلاة وفضل الصلاة. لذلك لما كنا نتحدث في الصلاة في سورة المؤمنون ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل هذا الفلاح بركة ولا غيره؟ ولا سبحان الله، الله مرزقني وإياكم. ولما تنظري إلى الآية التي وقفنا عليها في الأسبوع الماضي، أولئك هم الوارثون، وهل هناك بعد ذلك بركة؟ إنك تصلي وتؤدي هذه الطاعات ويكون لك ميراثك الجنة، يا من تبحثي عن ميراث الدنيا. سبحان الله يا أحبائي، ميراث باقي دائم، ميراث لك في الجنة. وأي ميراث هذا؟ وأي فضل هذا من الله عز وجل؟ وهل هناك بعد ذلك بركة؟ أن الإنسان يجاهد في الدنيا قليلا ويعين ربي على هذه المجاهدة، ثم تكون الثمرة في حياته أن يخرج من هذه الدار الدنيا القصيرة وقد من الله عليه بميراث الفردوس الأعلى أو في الميراث الجنة، اللهم ارزقني وإياكم. ونقول ومن أسباب البركة صلة الرحم، البر وصلة الرحم وبر الوالدين من أسباب أن ربنا يبارك. ولذلك لما تيجي تبصي تلاقي حياتك فيها كرب أو ضيق أو مشاكل، أسألك سؤال، ألك أم؟ كان عندك أم؟ أكيد كلنا عندنا أم. كيف كنت مع أمك؟ كيف كنت مع أمك؟ لو كنت بر بيها هيبارك لك ربي في وقتك وفي عمرك وفي طاعتك، لكن لو أنت كنت مع أمك عاقة، ابتلاء يراه الإنسان في الدنيا، كرب وشدة في الدنيا قبل الآخرة، يبتلى بالعقوق أو يبتلى بالكرب أو يبتلى بالضيق. ولذلك أول شيء من الأشياء التي يعاقب بها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة أن يكون عاقا لوالديه. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه كان بعد عبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد الشرك مباشرة أن يكون لك أم وكنت عاقة. ساعات الإنسان يبتدي يبرر لنفس العقوق، كثيرا ما يبرر الأبناء لأنفسهم العقوق، لا أصلا كانت بتعمل فيها كذا، لا أصلا كانت شديدة جدا معايا، لا ده أصلا كانت بتعمل معايا، أنت مش رب، أنت عبدة، أنت بنت، أنت ابنة، أنت المفروض أن خديتي هذه الدنيا عن طريق هذه الأم بفضل الله عز وجل. فكما كالجزاء من جنس العمل، بعض الأخوات أحيانا تبقى عندهم سبحان الله يتسلط عليهم شيء وتسأل، تقول عندي بلاء شديد ملازم لي وأنا في كرب وأنا في ضيق وأنا في كذا. أقول لها أنا بسألها سؤال واحد، كيف كنت مع أمك؟ كيف كنت مع أمك؟ والله بعضهم يا أخواتي يطرق رأسه، لأنه كان سيء مع أمه، لأنه كان سيء مع أمه، فالجزاء من جنس العمل. أو تتسلط عليهم بنت من بناتهم أو بشر، كيف كنت أنت؟ الجزاء من جنس العمل، كما تلين تدان. أنت كنت بتعملي كده مع أمك، يسلط عليك يا ربي ما يفعل فيك ما كنت تفعلي مع أمك. أي بركة في حياتك، أي بركة تكون في حياة الإنسان إذا كان ذلك الإنسان عاق لوالديه، أي بركة تكون في حياة الإنسان إذا كان ذلك الإنسان لا يرفع صلاته، فين البركة اللي في حياته؟ دعاه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك هنا يقول النبي وأي بركة في حياة المسلم إذا كان قاطع عند رحمه. ما أسباب البركة أن يكون لك والدين وأنت بر بهم. ولذلك من ضمن البر هذا أن يأتي رجل لهذا الصحابي الجليل فيسأله عمل كبيرة من الكبائر كبير، فيسأله ألك أم؟ عندك أم؟ طب إيه علاقة الأم بهذه الكبيرة؟ أنا عايزة أتوب من الكبيرة، لأنه لو ليك أم تروح تبرها ربنا يغفر لك. قال له لا ميتة يعني، ليس. قال ألك خالة؟ من يصل خالته دلوقتي؟ مين اللي بيصل خالته؟ لأن الخالة أم. فين؟ ما شاء الله عليكم الصالحات، إن شاء الله تكون من الصالحات. سبحان الله يا جماعة، لو يعرف الإنسان فضل إن الخالة دي أم. ألك خالة؟ ليك خالة بتسأل عليها؟ تصلها؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من يصل خالته كأنه وصل الأم. ولذلك بعض الناس يا جماعة تعرف الأم وتعرف أخوك الأم، ولو لها خالة ملاش حد ولا سبحان الله لا يبر خالة ولا يعرفوها ولا يعرف بيتها، يمكن ولا ترفع سماعة التليفون، وتمضي الأيام والأيام والشهور ولا تعرف الواحدة فيهم ما هو الطريق إلى الخالة. أو السؤال كيف تكون البركة في حياتك؟ دي أشياء بنبحث فيها وتجدي، والله يا أحبائي الإنسان الذي يبحث عن هذه الأشياء في حياته تجدي حياته فيها بركة. اللي بيبحث ويسأل، واللي بيصل ما يقطعش، واللي بيمد إيده بالعطاء، واللي بيبسط يده يا ربي قريب المجيب. يعني إذا كان العبد بيعمل كده فكيف بالكريم العظيم رب العالمين؟ إذا كان الإنسان الفقير يمن عليه ربي أنه يصل ويعطي ويسأل، إذا الجزاء من جنس العمل. لكن إذا كان هذا العبد الفقير بيقطع ويبخل وينصرف ويبعد ونسى أن هناك رب قريب يعامل العبد كما يحب أن كما تحبي أن تعاملي عباده بما يحب أن تعاملي أنت. لذلك كنا نقول يا أحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من أحب أن يبسط له في رزقه يبارك له. تلاقي القليل عندك مبارك، ترفعي سماعة التليفون مش قادرة توصلي، بس في دلوقتي بقت وسائل الاتصال. يبسط من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحيم. من أحب أن يبسط له، هنا شوفوا انظروا يا أحبائي في هذا الحديث، يبسط له في رزقه يبقى رزقه مبارك، ده البركة. يعني الرحم، صلة الرحم من أسباب بركة الرزق اللي عندك. يبسط لك ربي في رزقك، القليل يجعله عندك كثير، القليل عندك يبارك لك ربي سبحانه وتعالى فيه، وينسأ له في أثره. يبقى بعد كده إيه؟ يبقى في سيرة طيبة بعده، يتذكروه يترحموا فعلا عليه وتذكروه، يا ده كان بيعمل معنا، كان له أيد علينا، رحمة الله، ذكرة طيبة، تركت ذكرى طيبة في حياتك. لكن تخيلي ما بوصلش، قطع أختي، قطع أخويا، ما عرفش خالتي، مقطوعة العلاقات، أنت مقطوعة العلاقات، مبتورة. كيف يصلك الرحمن واشتق لها من اسمه سبحانه وتعالى؟ لذلك هنا نقول يا أحبتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تزيد في العمر وتبارك في العمر وتزكي العمر ويكثر بها الأجر وتتضاعف بها المثوبة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. صلة الرحم وحسن الخلق، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزدنا في الأعمار، يعني بركة. يبقى عمرك فيه بركة، عمرك فيه بركة، لأن أوقاتك في إيه؟ فيها بركة، أوقاتك فيها خير. فيمن عليك رب الكريم والجزاء من جنس العمل، كما أنت تفعلين يمن عليك الكريم بالجزاء من جنس العمل. ذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي. وقيل والبر، لأن البر وصلة الرحم بر الوالدين من أسباب البركة، قيل والبر اسما جامعا لكل الطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله، اسما جامعا لكل عمل يرضي ربي سبحانه وتعالى ولكل فعل مرضي لله سبحانه وتعالى، وطاعة ربي وعبادة ربي سبحانه وتعالى. ومن أعظمها كما ذكرت لكم بعد التوحيد بر الوالدين والتوسعة في الإحسان إليهما. يعني بمعنى أصح، إذا كان الإنسان انشغل بمشاغله، فأنت في توسعتك على والديك توسعة لك في بيتك. لا تظني أنك إذا ذهبت من وقتك أو قمت على خدمتهم قليلا أو نسألت أمك أو والدك أتحتاج شيئا أحضره لك، أو دخلت عليهم بشيء يدخل عليهم البهجة والسعادة، أو جلبت لهم ما يحبوه، لا تظني أن ذلك ينقص من رزقك أبدا، لأن ذلك الأمر سبحان الله التوسعة والإحسان عليهم والبر منهما لا يصدر إلا من ابن بار فيعطيه ربي سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. بمعنى أنت تقضي أوقاتك على سبيل المثال، مثلا بعض أقول يا أحبائي، لما بيبقى أحيانا الأم بتمرض أو الأب بيمرض وبيقوم الأبناء عليهم وتمضي السنين، وقد يأتي الله أمرا كان مفعولا فتوفى الأم أو توفى الأب الذي أنت كنت قائمة عليها. أقول لكم انظري إلى الإبن أو الإبنة التي كانت بارة بهذا الأب أو هذه الأم، ده هذا رأي عين. انظري إلى حاله، وانظري إلى بيته، وانظري إلى ساعته، وانظري إلى خلقه، خلق هذا الخلق، وانظري إلى سكينته، وانظري إلى الآخر الذي ربما يكون عنده من مال الدنيا من حطام الدنيا أكثر بكثير، لكن انظري إلى هذا القاطع أو لا أقول قاطعا، الذي يعطي بالكاد، بخيل في عواطفه تجاه والديه، يعطي بالكاد، انظري إلى حاله. وأقول وانظروا أحبتي إلى حاله بعد موتهما، بابين للجنة أول ما بيتقفلوا، القاطع ده أو المقصر في حق والديه تضيق عليه، والله نراها تضيق عليه الدنيا بمرحلة، تجري في ضيق، تجري في كرب، ومعاه نفس مع الدنيا، ومعاه الدنيا، لكن سبحان الله وما ينطق عن الهوى، تجري في ضيق وتجري في كرب وتجري ضاق عليه بيت، يمكن يكون عايش في قصر لكن بيته ضيق عليه، نفسه ضيق عليه، الدنيا ضاقت عليه بما رحبت، لأن أعلمه ربي بذلك. بر الوالدين ساعة، بر الوالدين رحمة، بر الوالدين سبحان ربي أحبائي، بر الوالدين في أقرب القربات التي تقرب بها العبد، وأشد الأمور التي تجلب للإنسان الفقر، ولا أقول الفقر، أحيانا يكون فيه مال لكن فقر، لأن سبحان ما فيش بركة، ما فيش راحة، ما فيش سكينة، ما فيش طمأنينة. بعض الأبناء لا يعرفوا حق الأم ولا حق الأب. ذهبت إلى مستشفى لزيارة أختي لي في الله مريضة، فرأيت بجوار هذه المرأة مرأة أخرى، لكن مغطاة، لكن غطاءها يعني منكشف من عليها. فعندما كنت أمر إلى أختي في الله اللي هي في هذه الغرفة، كنت أمر على هذه المرأة، فيعني أثر في إن هي تعرف الواحد لما يكون مريض ينتر أو يترك هكذا، فنظرت إلي كده وقالت إيه، هي فقدت التمييز، فظنتني أنني ابنتها، فرحت فرحة وكأني ابنتها، وطبعا بنتي جيتي كذا كذا بنتها متصورة ذلك. فقلت لها نعم نعم، فسألت الأخت اللي هي بجوارها اللي هي تبقى أختي لي في الله وصديقتي، قالت لها ابن، قالت لي لها ابنة لكنها لا تأتيها، هي تعطي للذي يقوم عليها في المستشفى لكن لا تأتيها. وعندما سألتها لماذا لا تأتي تمر على هذه الأم المسكينة، قالت مش فاضية، مش فاضية، ما أنا بديهم يقوم على خدمتها في المستشفى. أقول الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، زي ما كنت بتعمل في أمك هتعمل فيك، زي ما كنت بتعملي في أمك هتعمل فيك، زي ما كنت حاسة أن أنت هي عالة عليكي أو ضيقت الدنيا بها بكي، ضاقت بك الدنيا بها. ليه؟ لأنك متصورة أن أنت عندك دلوقتي أبناء وهم أحق منها. أقول لك والله لو عطتيها شيء من بعض حقوقها مع أبنائك، والله لا يجبرك ربي في أبنائك، وليبارك ربي لك في أبنائك. هذا هو، هذا هو ديننا بفضل الله عز وجل. هذا وأما إذا لم تعلمي حقهم فلا أقول لك أبشري إلا بالضيق والبلاء. لم أرى يا أحبائي، لم أرى أحد كان يفعل ذلك في أمي إلا كان الجزاء من جنس العمل، وأسأل ربي العفو والعافية. لذلك البر، خاصة البر مع الوالدين، سبحان الله اسما جامعا لكل الطاعات. يعني انظروا إلى التوسعة والإحسان إليهما ولو بالكلمة الطيبة. ممكن تكون أم عندها ولدين، واحد بيجي يجيب لها طلباتها ويمشي، أم تقول ليها ولدين، أحدهما يأتيني بالطعام والشراب ثم يمشي، والآخر يجلس بجانبي ويتودد إلي ويقول لي كلمة طيبة حتى يشعرني كأنني ابنته. بالرحمة وبالمودة وبالملاطفة الأم تحتاج، عندما يكبر الإنسان يحتاج إلى كلمة الرحمة وإلى كلمة العفو وإلى كلمة وإلى الطبطبة. الأم تحتاج إذا كبرت إلى من يحن عليها زي الطفل الصغير. شوف الطفل الصغير يحب الإنسان اللي بيقصو عليه أبدا، وكذلك الكبير إذا كبر الإنسان يحب من يحن عليه ويضمه. لكن هذه الابنة التي شعرت أن هذه الأم التي رمتها في مستشفى وتركتها لأحد هي لا تعرفني، ونست المسكينة أن الله يعرفها. هي عرفت أن البنت الأم دي ما تعرفهاش، لأن الأم أصيبت ببلاء معين في الرأس أو كذا وهي ما تعرفهاش، نست تماما أن الذي يقيم خدمتها لها هو الله، نست تماما أن الذي يعلم ما فعلته معه هو الله. ولذلك كربني يا حبائي، أرى في الدنيا ورأيت في الدنيا أمثلة كثيرة كثيرة كثيرة، من لم يوقر والديه ومن لم يوقر والديه بالخدمة، لأنهم إذا بلغوا من السن سنا كان لابد أن يكونوا عندك في كنفك وتخفض لهم جناح الذل من الرحمة وتتذكر وقل رب ارحمهما ارحمهما كما ربياني صغيرة. من يتذكر الرحمة بهم؟ من يتذكر أنهم ربوا صغيرة؟ من يتذكر أنها سهرت ونام، أنها أزالت عنه الخبث وكان نظيفا وهي تغسل وتفعل وتشقى؟ من يتذكر ذلك إلا من رحم ربي، من أراد البركة في حياته. ولذلك ما في إنسان يا أحبائي يبارك في حياته يكون برا بوالديه إلا بارك ربي في حياته، سبحان الله. أذكر قصة شاب أمرته أمه أن هو يطلب يجيب شيء، يجيب شيء، يجيب لها شيء يعني. وكان هذا الابن يذهب إلى لقاء مع أصحابه، لقاء مع أصحابه، فبعد أن خرج من بيته تذكر طلب الأم، قال يا سيؤخرني عن معادي. لكن عندما تذكر قول ربي وبالوالدين إحسانا رح رجع تاني يؤدي طلب أمه. دخل المحل اللي هو يجيب منه الطلبات وأتى بطلبات الأم كذا، وقالت أخرت عن معادي لأصحابي كذا، وذهب للأم خادما أمينا، تفضل يا أمي تفضل يا أمي، ثم قبل رأسها وخرج. وخرج إلى معاده فوجد في ذلك المكان الذي ذهب إليه ليلتقي بأصحاب حريقة. يعني أقول لكم يا أحبائي، من كان لت له أما أو أبا ولم يكرمهما، من يكرمهما؟ مين اللي يكرمك؟ انت ما كرمتيش امك، انت ما سطرتيش على امك ولا على الاب، سواء كان مريضا او في كبر سنه كان محتاجا لكلمه طيبه او محتاجا لك. فاقول يا من اردت البركه في حياتك، لا تسالي اذا نزعت منك البركه ان انت في يوم من الايام كنت مع الاب والام لا تقومي بحقهما ابدا. سبحان الله يا احبائي، ما اعطى ابنا الوالدين حقا إلا ممن ربي عليه، والجزاء من جنس العمل. وإن لم يتذوقه في الدنيا سيره في الآخرة بإذن ربي سبحانه وتعالى. بذلك كنا نقول أولى الناس أن يكونوا مشتغلا بالبرهما هما الوالدين. بر الوالدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رغم أنف رغم أنف رغم أنف، من أدرك من أحدهما أو الاثنين ولم يدخل بهما الجنة. يعني قدامك باب الجنة مفتوح، أمامك باب الجنة مفتوح وانت بتغلقيه وتقولي أصلها عملت فيه، أصلها أخذت مني يا ستي. سبحان الله، ولو كانت متسلطة ولو كانت شديدة ولا كانت تفعل، أجرك على الله، امتحانك فيها، اختبرك ربي فيها. ما بتعدلش بيني وبين أخواتي، بتدي الأخت دي أكتر أو الولد ده أكتر، أقول لك اختبارك فيها عشان يشوفي تشوفي أنت بتبغي الدنيا ولا بتبغي الآخرة، والآخرة خير وأبقى. بذلك كنا نقول وأما النقطة الأخرى في بركة حياتنا أو سبيل للبركة في حياتنا، كثرة الشكر والحمد وقليل من عدد الشكر. قل شكر الناس يا أحبائي، وكثرة الشكوى، كثرة الشكوى. لما تجدي بعض الناس سبحان الله ماشي على رجليه وبينظر بعينيه وبتعمل يديه ويستسيق طعامه ويشرب وينزل هذا الماء ويشرب بذلك الماء ويقضي حاجته بنفسه ويغلق عليه بابه في ستر وينام على فراشي غير ليس له فراشا ويتغطى بغطاء وثير وغيره ليس له غطاء. ومن النعم قولي ما شئتي، لكنه ما زال شكايا لا يعرف الشكر، نسى أن الله عز وجل من عليه بحركة أقدامه وغيره لا يمشي، من عليه بيديه وغيره لا يحرك اليدين، من عليه بنظر بعينيه وغيره لا يرى، من عليه بطعام يستسيغ الطعام، ومن عليه بأشياء كثيرة جدا. ولذلك قيل إذا تحلى المسلم بخلق الشكر والحمد لربي فإنه يضمن بذلك المزيد من النعم، ولئن شكرتم هتكون البركة. لكن بالله عليك أنت دايما مخطبة الجبين ودايما شكاية ودايما متكدرة، في بيتك متكدرة، مع زوجك متكدرة، مع أولادك متكدرة، مع الناس متكدرة. حبيبتي وأين تحل البركة ومتى تحل البركة؟ إذا كنت أنت كل شيء في حياتك شايفاه ناقص، لم تري أي شيء، لم تري النعم. ويقول ربي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني جعلت سبحان الله كفران النعمة عذاب. لو كفرت بنعم الله، لو جحدت نعم الله، لو نسيت نعم الله، حبيبتي في الله إذا كنت شايفة شيء مظلم في حياتك انظري إلى بقية الأشياء التي فيها إضاءة. إذا نظرت إلى كوبا فيه ماء ناقصا فانظري إلى الماء المتبقي في الكوب. إذا نظرت إلى بلاء في حياتك أقول لك حولي هذا البلاء إلى منحة، إنك تستغفري، إنك تقبلي، إنك تستزيدي طاعة، إن وقتك ينشغل بالله عز وجل، إنك تقبلي على الله سبحانه وتعالى، إنك ترضي بقضاء الله عز وجل. ده ما رضى عبد بقضاء الله، ده الرضا نعمة من نعم ربي، من يمن عليه ربي بالنعمة هذه؟ اللهم يرضى عنا، رضي الله عنهم ورضوا عن، يا من رضيتي رضي ربي عنك. وإذا رضى ربي عنك ما ينقصك؟ إيه اللي ينقص في حياتك لو ربي رضى عنك؟ لو أنت رضيتي الحمد لله الحمد لله. ولذلك هذه المرأة التي قطع إصبعها أو طريت في يدها فضحكت، أتضحكي وفي يدك ما بيها؟ قالت تذكرت لما لاح أجر الفجر، لما لاح فجر الأجر، لما افتكرت النهار كده لما يطلع ويجي يوم قريبا نقف بين يدي الله عز وجل والإنسان مسطر، أنت في اليوم ده تعبتي وابتليتي ورضيتي وحمدتي، لكن الأجر، لكن أنت ابتليتي وامتحنتي واختبرتي، لكن سخطتي، دايما سخطة ودايما منكرة ودايما متذكرة ودايما. أين الشكر؟ يفضل الإنسان يا جماعة الذي لا يعرف الشكر يفضل حياته كله ما يعرفش الشكر، ويفضل الإنسان الذي يشكر ربي سبحانه وتعالى يشكر دائما في السراء والضراء. ده العبد اللي ربنا يزيده. لو أردت البركة تحتاج إلى كثرة الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يقول ربي سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، غني عني وعنك إن شكر العبد والإنسان. لذلك هنا قال الحسن كلما شكرت نعمة تجددت لك بها نعمة أخرى. شوفي مجرد ما جيلك نعمة اللهم لك الحمد يا ربي، صبحتي الصبح كده نظرتي إلى نفسك اللهم لك الحمد يا ربي، وضعتي قدمك من فراشك لقيتي قدمك بتساعدك بتمشي، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة العافية، دخلتي بلدتي يدك، توضأتي، صليتي، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة العقل، شكرتي ودعوتي وبسطتي يدك وانت بتخرجي من سبحان الله النعمة، نعمة الإسلام، وانت خارجة بعد وضوءك ونظرتي إلى السماء قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ربي اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، تفتح لك أبواب الجنة ثمانية، قلت اللهم لك الحمد على هذه النعمة. ما هذه النعمة؟ ما هذه النعمة التي نذكرها وننساها؟ ليتنا نذكرها، نحن نعرفها، لكن دائما إيه؟ بننساها، بننساها، وبما إننا بننساها دائما دائما شكي نشتكي ودائما فاكرين الناقص ودائما لا نفتكر في حياتنا إلا أن كرب وضيق وملل، ومع أن الإنسان في حياته ما يشغله، ولذلك سبحان الله يا أحبائي ما يشغل الإنسان، ما يشغل الإنسان ويبدله في كل مآسي حياته أو كل بلاءات حياته إلا أنه ينشغل بالانشغال بالنعم الباقية، عقله لسه موجود يوم يستثمره في الطاعة، جهده لسه موجود يستثمره في طاعة في عبادة الله عز وجل، بكرة الإنسان كل شوية لما الإنسان بيكبر بيحصل له إيه؟ بيضعف، تضعف قواه، يتمنى أنه كان هو شباب بقى يعمل إيه؟ يعمل. فإذا كان بين يديك العمر ماذا تنتظري؟ سبحان الله. ولذلك كنا نقول يا أحبائي كلما شكرت نعمة تجدد بالشكر أعظم منها، ونجد أن الشكر خلقا لازما لأنبياء الله، أنبياء الله كلهم شاكرين. ما أظن بك حبيبتي وما أظن بي أن بلاء أي واحدة فينا كان كبلاء رسول صلى الله عليه وسلم أو بلاء الأنبياء. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا لكن كان عابدا فقيرا راضيا شاكرا لأنعمه. سيدنا إبراهيم أمثنا عليه ربي وقال شاكرا لأنعمه اجتبا. يا من أمامك النعم، الواحدة ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى رزقها بأي مصدر من النعم سواء في بيتها أو في زوجها أو في هي نفسها عندها نعم، لكن دايما سبحان الله بتبص لحد تاني، بتمد عينها لحد تاني، مش شايفة النعمة اللي في إيدها، لا مش شايفة النعمة اللي في إيدها أبدا أبدا، بل أن النعمة في يدها مقللة دائما، شايفة النعمة قليلة وتنظر إلى غيرها، شوفي ده عندها ودي بتعمل ودي مش عارفة إيه، ودي زوجها بيساعدها، ودي زوجها بيذاكر للولاد، ودي زوجها. أقول لك احمدي ربي على النعم، احمدي ربي على اللي انت فيه، احمدي ربي أنا لك سبحان الله زوجا معينا أو زوجا حسن الخلق، وأنت لك زوجة صالحة تعينك. تقول لي أختي شقيقتي بالأمس تستغرب يعني جدا، تقول سبحان الله كنت عند الدكتور طبيب الأسنان حاجة زي كده بالأمس، ورجل وزوجته، هي مستغربة مستنكرة الأمر يعني، ورجل والزوجة، فالزوجة الزوج يحمل ولدا، واضح ان الولد ايده فيها وقع يا طفل فوقع فمكسورة، والزوجة تقول للزوج احمل الولد عنك، احمل الولد عنك، هو بقى كأنه شعر ان هو الولد لم وقع دم هي مقصرة، هو قدر الله. فيقول للزوجة، الزوج يقول للزوجة ولا تنطقي ولا كلمة ولا عايز يكتب، بيقدمها ويقلم. فأختي مستغربة جدا ايه ده يعني الزوج ازاي يقول كده لزوجته، وفين الرحمة وفين المودة؟ وتقول والزوجة لم تتكلم، نظرت إلى الشباك قلت لها دي مؤدبة قص حسنة الخلق، تعلم أن في ذلك صبرا جميلا. فقد يكون ذلك في الزوج وقد يكون ذلك في الزوجة، إن أنت عندها بلاء أهو الزوج ده مثلا عنده بقى، هي عندها بلاء إن الزوج ده عادي يشتمه، هي بتقول بتقدم له خدمة، هات عنك الولد أشيله، فرح مهزقها وشتمها سكتت ما تكلمتش، أحلى حاجة فعلا. والعكس قد يكون الزوج الزوجة سليطة اللسان، ويعتبر الزوج هذه سلطة اللسان من هذه الزوجة بلاء، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع أجره بهذا. فالأمر يحتاج يا جماعة إلى إيه؟ صبر وفهم ورضا وتحمل وحمد الله عز وجل، علشان لو إن الإنسان سبحان الله من الله عليه بالنعمة وشكر ربي على هذه النعمة يبارك ربي في هذه، أما إذا ظل يشتكي تزول النعمة. ما اشتكى إنسان من نعمة ودايما يشتكي منها إلا ما زالت النعمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول والنقطة التي تلي ذلك في أسباب البركة يا أحبتي الصدقة. الصدقة لها فضل عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة أنها تطفئ غضب رب سبحانه وتعالى. صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا جماعة. وقيل أيضا كما جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يوم القيامة. أنت في ظل صدقتك يوم القيامة. للصدقات فضل عظيم وفضل وبركة شديدة. ولذلك يقول ربي في كتابه يمحق الله الربا ويبصر، يعني ينميها، يعني يلي بتدي صدقة ولو كانت مثل شقة تمرة يربيها ربي لك وينميها ربي لك، وتأتي يوم القيامة هذه الشقة التمرة كأنها إيه من الحسنات. أي بركة هذه أن أنت تصدقي بأي نوع من أنواع الصدقة، ثوب قديم ليته كان جديدا، رغيف نص رغيف لفقير ليته كان كاملا. ولذلك شوفوا انظري أي حاجة لما تيجي تشوفي ما من ربي عليك بفضل الصدقة والنماء في أجر الصدقة، لتمنيتي أن أنت تكوني دايما عطاءة ويدعو لي دايما تنفقي. أنفقوا ينفق ربي سبحانه وتعالى عليكم يا أحبائي، وما أنفقتم من إيه شيء فإن الله يخلفه. خلي بالك أي نفقة بتنفقيها كوني على ثقة إن ربنا سبحانه وتعالى بيبدلك خيرا منها وليعطيك أضعافا مضاعفة من هذه الصدقة. ولذلك هذه بركة الصدقة. طبعا الصدقة أحدثها كثيرة جدا، بس المضمون يا جماعة أن من أعظم الأشياء التي تزيد البركة في حياة الإنسان إن دايما يبقى إيده مبسوطة بالعطاء، يعطي هذا ويعطي هذا ويمنح بيده اليمنى وبيده اليسرى، ويتمنى أن يزيد ربي سبحانه وتعالى حتى يعطي كل المحتاجين وكل الفقراء. ولذلك هنا نقول سبحان الله بمجرد نيته ولو لم يملك، فنيته الصادقة يبلغ من المرء بالنية ما لا يبلغه بالعمل. النقطة الثامنة في أسباب البركة في حياتنا التوكل على الله. اللهم اجعلني وإياكم من المتوكلين على الله وليس من المتواكلين، لأن الفرق بين المتوكل على الله والمتواكل أن المتوكل على الله يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله، أما المتوكل على الله فهو إيه لا يأخذ بالأسباب. نعم، ولو أنكم توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم، من اللي يرزقكم ربي، لرزقكم ربي سبحانه وتعالى ورزقكم كما يرزق الطير تاخذوا خباصا وتروحوا بطانا كما جاء. ومعنى المتوكل، شوفوا معنى إن هو أن الإنسان يتوكل على الله أن يبذل قصارى جهده لنصل إلى ما نريد إليه، يعني نأخذ الأسباب ثم نكون على ثقة تامة أن اللي بيد الشيء ذلك الشيء هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى، وأن الذي عملناه هو الوسيلة، احنا بنأخذ بالوسيلة فقط وليس سببا، لأن مسبب كل هذه الوسيلة من مسببها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى أفوض الأمر، يعني على سبيل المثال إنسان مريض أخذ بالأسباب، الرخصة الشرعية، أذهب إلى الطبيب أخذ الدواء، ثم بعد ذلك والدعاء طبعا كل ذلك، ثم أكون عندي توكل شديد على الله أن الشفاء من عند الله عز وجل، فالله هو الشافي، وإذا مرضت فهو الشافي. تاخذي بالأسباب، قد يكون ولذلك قد يأتي يقول الطبيب هذا المرض شديدا، نفعل ما يشاء ربي سبحانه وتعالى أن نفعله، لكن لا يقول أهل المريض هكذا، أدعو للمريض فالأمر بيد الله أولا وأخيرا، أخلص الدعاء للمريض فإن الأمر بيد الله أولا وأخيرا. يبقى بنأخذ بالأسباب أننا بنتجه للطبيب ونأخذ بالدواء ونتلاوى وكذا، لكن الأمر بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى يا جماعة التي يبقى الإنسان، عشان الإنسان يتوكل على الله عز وجل، لكي يتوكل الإنسان على ربي سبحانه وتعالى لازم يكون عنده ثقة شديدة. على من توكل؟ القوي. توكلت على الله القوي العزيز القادر الغالب القوي القريب المغني الغني سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون. يجد الإنسان نفسه في بلاء شديد، لكن ربي سبحانه وتعالى نقول يا أحبائي الذي تتوكلي عليه والذي تركني إليه والذي أنت غنية به هو ركن الشديد. أخذت بالأسباب، أخذت بكل الأسباب، لكن بعد ذلك لا تقولي سبحان الله لم هذا الذي شفاني أو هذا الذي كذا أو لا لا لا لا، إذا كان ربي مقدرا للشيء الذي يقول للشيء كن فيكون قدر الله ما شاء فعل، لكن أنا أخذ بي الأسباب. النقطة التاسعة الأسباب البركة والنماء يا أحبائي في حياتنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي رزقنا وفي صحتنا وفي عافيتنا، كل شيء في حياتك الصدق مع الله، أن تكوني صادقة مع الله عز وجل. ولذلك هنا لما شوفوا انظروا في الصدق يقول ربي سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قدر ومنهم من، شوفوا انظروا في هذه، هؤلاء الذين صدقوا مع ربي سبحانه وتعالى. قيل الذي الصدق مع الله عز وجل في إيه؟ الصدق له مجالات كثيرة جدا، كل مجال من المجالات يحتوي إلى الصدق منه. الصدق في الإخلاص، الصدق في التوحيد، الصدق أن أنت بتقولي لا إله إلا الله خالصة من قلبي، صدقة أنه فعلا أنت على يقين أنه لا إله بحق يعبد إلا من إله واحد، ومن الله عز وجل. يعني بمعنى كده أن كل حياتك لله الواحد القهار، أنت صادقة في توحيدك، أنت صادقة في توحيدك، لا تبدي أي مظهر من مظاهر الشرك لأنك صادقة في توحيدك. عشان كده بتقول يا ربي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، أنت على يقين. ولذلك لا ندر ولا طواف ولا كل الأمور الشركية اللي احنا عارفينها دي كلها تكون إلا لمن سبحانه وتعالى. ولذلك قيل مجال الصدق، الصدق يكون في كل المجالات، الصدق في الصلاة، ما الصدق ده؟ الصدق مع الله أنك بصدق في صلاتك، لما تقومي لصلاتك تقومي وانت تعلمي أن الصلاة التي تؤديها هي صلاة تقدميها لمن؟ الله الواحد القهار. الصدق في الدعاء، أنك لما تيجي تدعي تدعي ربي تكوني مخلصة في دعائك، تبقي صادقة. بعض الناس لما تيجي تدعي كده تبقى دعاء فاتر لم يخرج من القلب، ولذلك يكون دعاء من اللسان فقط ليس له للقلب تأثير أثر، مش في القلب أثر فيه، لا اخلصي اخلصي كوني صادقة في دعائك. حتى لما تيجي تدعي لغيرك من البشر اصدقي، لما بنيجي ندعي الميت بنقول كونوا فيما اصدقهم في مع هذا الميت، عسى الله ان يرزقنا من يصدق معنا في الدعاء واحنا ميتين. لو انت وقفتي في جنازه، بعض الناس ما توقف في جنازه تصلي على الميت وتدعي للميت وهي كل فكرها فين هتاكل ايه وهتطبخ ايه والولاد عايزين ايه وعندها مشاكل ايه، يعني ما كانش في صدق في الدعاء وهي تدعو الى هذا الميت او في اي دعوه لاي انسان اخر. ولذلك الصدق، ولذلك مجالات واسعه جدا، الصدق في الدعاء، الصدق في التوحيد، الصدق في الصلاة، الصدق في بناء المسجد حتى لما تيجي تبني مسجد، الصدق في التعلم، الصدق في التعليم، الصدق في التوكل، الصدق في الصبر. أنا صدقة في الصبر، تقولي أيوة نعم صدقة في الصبر. كيف تكوني صادقة في الصبر؟ إني بصبر لله عز وجل، مش عشان الناس يقولوا أنا صبر، ولا عشان أنا مكسوفة من الناس، ولا عشان أنا مش عايزة الناس تشمت فيا، لا لا لا لا لا، لله الواحد القهار سبحانه، القهار سبحانه وتعالى. إذن يكون مجالات الصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل مجال تجري. قيل للإنسان دايما الصادق مع الله عز وجل، الصدق في قولي والصدق في عملي والصدق في معاملاتي. قيل الصادق مع الله عز وجل من ثمرات إنك الإنسان يكون صادق، تجدي وانت مثلا بتصلي صادقة في أدائك صلاتك، وانت بتتكلمي صادقة وانت بتتكلمي، وانت بتدعي الى الله صادقة في دعوتك الى الله، وانت جالسة معلمة للقرآن صادقة في تعليمك للقرآن، وانت جالسة عشان تتعلمي القرآن صادقة في تعلمك. يعني كل حياتك مبنية على ايه؟ الصدق مع الله عز وجل. من كان صادقا مع الله يا احبائي تذوق راحة النفس، حس الإنسان الصادق ايه؟ مطمئن. ولذلك قيل الصادق في أقوالي وفي أفعالي يشعر بالراحة أو براحة النفس وهدوء الخاطر وطمأنينة النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدق طمأنينة والكذب ريبة. طول ما أنت صادقة مش يهمك شيء، لأن أنت كل كلامك لمن وعملك لمن وفعلك لمن إلى الله. ثمرة تانية من ثمرات الصدق أن الإنسان يكون صادق البركة. إزاي البركة تأتي في الصدق؟ شوفوا انظروا مثلا في البيع والشراء، في البيع وفي الشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا اتنين بيبيعوا بعضهم، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ما بيخبوش ده ما عندوش ده عنده كذا، بيخبيش اللي هو العيب اللي عنده أو عيب السلعة بتاعته. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. لما تيجي تلاقي مثلا إنسان باع بيعة وخرج من البيعة دي. أنا إن شاء الله أنا لصمتها كده يعني كده زبطتها تظبيطها كده عشان إيه؟ تتباع. تتباع زي ما يكون مثلا على سبيل المثال واحد عنده عربية بيباعها أو بيت عنده فيه عيب بيبيعه أو أي شيء عنده بيبيعه، لكن ما بيبينش عيب السلع. يأتي واحد يشتري السلعة دي، هو فعلا ما فيش ياخد الحاجة دي ما فيهاش بركة. وأما صاحب المال لأنه خد مال لأنه ما كانش صادق في هذا الأمر، ولذلك هنا كما قال ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين البركة؟ تمحق البركة. مع وكونوا مع الصادقين. البركة في الكسب والزيادة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتم إذا كذبوا في أو كذبوا يعني ذلك محقت بركة بيعهما، يعني البيعة تبقى لا حول ولا قوة ما فيهاش بركة. ثمرة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفوز بجزرة الشهيد. لو كنت صادقة مع الله وانت بتقولي تقولي اللهم أسألك الشهادة، وانتوا عارفين إن الشهادة دي أعلى مرتبة في المرتبة في الجنة. إذا كان الإنسان كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إذا سأل ربي سبحانه وتعالى الشهادة بصدق بلغه ربي منازل الشهداء، ولو مات على فراشه كما كان في سيدنا عمر رضي الله عنه وإن مات على فراشه. ولذلك هذا قيل هذا من الصدق، طلب كان فيه صدق في هذا الأمر وحقق ما تمنى، فلو اشتاقت نفسه إلى ذلك الأمر كتب ربي سبحانه وتعالى له هذا الأمر كما كان في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وقيل أيضا أن البركة إحنا بنتكلم عن البركة في الطاعات، إحنا كنا بنتكلم عن البركة في الطاعات. قيل أيضا البركة في خصال حميدة. إيه الخصال بقى اللي إحنا بنفتقد إليها؟ التسمية والبسملة بركة. لما تيجي تاكلي مثلا أو تدخلي بيتك، كثير ناس جدا بتدخل البيت بيوتها تعمل إيه؟ تدخل وخلاص أو ما تقولش. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقدمنا عشان يبقى فيه بركة في بيوتنا يعمل نعمل إيه إذا دخلنا بيوتنا؟ إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم ربي اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت هتناموا النهاردة هتهيصوا في هذا البيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. بمعنى حديث رواه صحيح رواه مسلم، دخل الرجل البيت أو دخلت المرأة البيت أو دخل الولاد البيت، الولد دخل البيت ها عمي لنا النهاردة أكل ناكل إيه؟ طب قول بسم الله قول السلام عليكم سمي بسم بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا والله ربنا توكلنا. طب قول الدعاء، قول الدعاء اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يبقى الشيطان يخرج، ولا أنت عايز الشيطان يشاركك في أكلك وطعامك ونومك ويتملى البيت شياطين؟ وديك البيت اللي كل أهله يا جماعة بيت لا يذكر أهل بيتهم إذا دخلوا إذا دخلوا البيت، ده أنت لما بتدخل بتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجعل لي. لما يحصل لك حاجة في اليوم تقولي أنا ما قلتش الدعاء بتاع قرب المنزل مش فيه بركة. أو لو دخلت بيتك، تخيلي لو دخلت بيتك ما قلتيش الدعاء اللي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله إيه ونجنا خرجنا ودخلنا وعربنا تكون. انظري إلى حياتك في بيتك، يخرج الشياطين وتكذيب الملائكة، بيت فيه الملائكة والآخر بيت ملئ بالشياطين. أي بيت فيه بركة فيه الشياطين؟ أي بيت يا أحبائي فيه بركة يكون فيه تعشعش فيه الشياطين؟ زي بالضبط البيت، البيت اللي دايما أهله دايما يكونوا فيه، تسمعي في البيت ده خارج من البيت ده مزامير الشيطان، مزامير الشيطان. بيت بتخرج منه الملائكة لأنه بيت يجتمع فيه هذا وهذا، كيف يجتمع فيه هذا وهذا؟ ولذلك والبيت الآخر بيت تسمعي سبحان الله قراءة القرآن في ذلك البيت، بيت ملئ بالملائكة والآخر بيت مبارك والآخر بيت ملئ بالشياطين. إذن لابد أن تذكر البسملة ذكر الله عز وجل، ولابد أن يبدأ بهم الإنسان في كل شيء في حياته حتى عندما يأتي زوجته في الأدب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يولد هذا المولود إذا رزق المولود في تلك الليلة بارك يكون نبي بارك ربي له فيه لأنه بدأ بالبسملة، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يبتدي حتى مع زوجته لابد أن يقول إيه؟ يقول هذا الدعاء. في صحيح أيضا شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم قيل في هذا الأمر بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه يعني جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه فناداه ربي يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا ربي، ولكن لا أغنى لي عن بركتك. ينزل عليك البركات، يفيض عليك ربي من فضله. ولو جيت لك قول اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. من بركة حياتنا يا أحبائي اللي بنفتقد إليها في بيوتنا، وكنا زمان نفعلها، وكنا زمان نفعلها، ولذلك كان البيت فيه بركة شديدة والطعام فيه طعم جميل. الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام. البيت كان تشعري انه الناس، انه كل الاهل البيت بيحصل فيهم ايه؟ يجتمع هكذا البركة. ولذلك اجتماع على الطعام والاكل من جوانب القصعة ولعق الاصابع، الثلاثة دول يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله. شوفوا انظروا، ويقول في البركة في الاكل، في البركة في الجماعة البركة، فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة تنزل في وسط الطعام. ما تيجي تاكلي طعام ما تقعديش نقي الحته اللي في الوسط، تكون مثلا الحته اللي في الوسط كده انت بنفسك اماره بالسوق مثلا عجبك فيها حاجه تروح ماده ايدك واخده الايه، لا خدي من حافتيه ولا تاكله من وسطه. اذا يعني دي من ضمن الاشياء، لان البركه تنزل فين؟ في وسطه. ومنها ايضا من الاشياء التي اذا اكل احدكم فليعلقن اصابع، لعق الاصابع، فانه لا يدري في ايهن البركه. طبعا الامر ده كان زمان، الامهات لو عملت شافت ابنها وبنتها بتعمل كده تعتبر الامر ايه؟ نعم، مع ان البركه ليست البركه يا احبائي في الشوكه والسكينه والناس وتحط الشوكه، ولازم يكون ادب. ولو ما حصل لو حد شافه مثلا واحد ماسك عمله العكس كانه اخطا في البخاري مثلا، انه عمل اليمين بها كذا والشمال بها كذا، او مسك السكينه ما اعرفش ازاي ومسك الشوكه ازاي، ولازم يكون بمقدار كذا. اقول سبحان ربي، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب الغد. من البركه ايضا اللي هي بقى من الطعام، يعني زيت الزيتون بركه. في زيت الزيتون يقول ربي سبحانه وتعالى يوقد من شجره مباركه زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نوره من يشاء ويضرب إيه الله الأمثال الناس والله بكل شيء عليم. في شجرة الزيتون يا أحبائي شجرة مباركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زيت الزيتون كل زيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، مباركة. ولذلك في زيت الزيتون علاج من أمراض، لا من أمراض كثيرة بيتعمل عليه دلوقتي أبحاث، أمراض كثيرة. يعني تقول سبحان الله أختي لي في الله أستاذ في مكان، يعني أستاذ في فتقول هي تقول قمت ببحث علمي، كانت بتعمل بحثها على الزيتون، يعني تستخلص الزيت من الزيتون. تقول وكنت في الغرفة مظلمة فما شعرت بهذه الآية إلا وأنا أعمل هذا البحث، يوقد من شجرة مباركة. تقول حتى إني رأيت وكأني عندما استخلصه نور في الأوضة، تأكيدا لقول ربي سبحانه وتعالى. وقيل إن هي أصفى ليه هو بيكون من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، قيل عشان يأتيها الإيه من كل وقت في كل وقت فتكون أفضل لها قيمة. من الأشياء المباركة أيضا اللبن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باللبن قال كم في البيت بركة، بيسأل كان عن بركة، أو يعني كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد. ويقول عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن، الحديث كما جاء في صحيح ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيحه. والإدام خير الإدام والتمر. ومن الطعام المبارك يا جماعة العجوة، يعني وقيل أيضا حاجة اسمها الكماء، في اسمها الكماء، قيل الكماء من المن وماءها شفاء للعين، حديث رواه البخاري. يعني حتى بعض الناس لما بتبتلى بعيونهم بيستخدموا هذا، طبعا مش موجود عندنا اعتقد موجوده في نعم ايوه نعم لا وفي تقريبا يمكن في الصحراء او في القرب من السعوديه. ايوه نعم. والواقيه والعجوى من الجنه وهي شفاء من الجنه، يقول الحديث الذي رواه البخاري. اكل التمر طبعا انتم عارفين اللي هو يتصبح بكم، برضه فهو ايضا شفاء. وقيل والكمأة نبات فطري، وتشبه هذه الكمأة في شكلها البطاطا، دي في الطب النبوي يا جماعه، دي في شكلها البطاطا مع اختلاف اللون والرائحه، تنمو في الصحارى وتحت اشجار البلوط، غنيه بالبروتين 13%، وتحتوي على فوسفور وبوتاسيوم وصوديوم. وقيل ولقد تم عمل ابحاث على ماؤها على مرضى عيون يعني، وتم شفاؤهم بفضل الله كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن الاعجاز بتاع العلم في السنه، كتاب السنه يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العجوة والتمرات: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سن ولا صح، كما جاء في الحديث الذي رواه. ده فضل مبارك، التمر مبارك، والعسل مبارك، والعسل مبارك، يخرج من بطونها، يقول ربي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس كما قال ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما قيل جاء يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن أخوه كانت بطنه يعني كأنه إسهال يعني، يقول إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فسقاه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا للبطن، استطلاق البطن اللي هي اللي بنسميها إيه؟ الإسهال، نعم. فقال له 3 مرات، ثم جاءه الرابعة فقال برضو النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول له: أسقيه عسلا. فقال: لقد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب، بطن أخيك اسقيه عسلا. فسقاه عسلا فبرأ بهذا العسل، حديث رواه مسلم. في بنت من البنات كانت مريضه جدا، ما اعرفش كان عندها حاجه يعني في المعده او كده يعني جرثومه معينه، وخدت علاج برضو كثير، لكن تقول كنت اخذ العلاج لكن سبحان الله هداني ربي اني اخذ اشرب عسلا. تقول: وما اشرب عسلا الا زدته استطلاقا، وما اشرب عسلا الا زدته استطلاقا، حتى جاء امر من الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل شفيت تماما ومن هذا المرض بفضل الله عز وجل، وباتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا، صدق ربي وكذا بطن أخيك. من الحاجات المباركة يا جماعة الحبة المباركة، حبة البركة، حبة السوداء، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان، قال في كل داء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. السام هو الموت يعني، خديها بقدر معين، تأخذ بقدر معين فهي شفاء كما جاء في حديث. دلوقتي بره بيعملوا ايه حبة البركة دي في اشكال والوان، وبيعملوا عليها ابحاث، وتتباع دلوقتي في الصيدليات زيت حبة البركة وكذا، وهي سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم قرن فما ينطق عن الهوى، وماء زمزم بركة. لما شرب له، لما شرب له ماء زمزم، لما شرب له سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، كما جاء في الحديث. ويقول ابن القيم في كتاب زاد المعاد: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم، ووجدت أمورا عجيبة، واستشفيت بها من عدة أمراض، فبرأت بإذن الله، توكل على الله في الأمر يعني. وشهدت من يتغذى به أياما ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا سبحان الله. ولذلك قيل: أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت على الماء بئر زمزم أنه ماء متميز في صفاته الطبيعية والكيميائية. كان جايبين مسؤول عن ماء زمزم، وجايبين بقى صورة ماء زمزم. كنا زمان لما نرى ماء زمزم نسمع صوت الضخ بتاع الماء، العين وهي بتضخ الماء، ونشوف كده فتحة كده، وكنا ننظر، كان زمان جدا كنا ننظر كده للماء وهو يضخ كده. دلوقتي طبعا أصبحت زمزم فوق إيه؟ نعم. لكن كانوا عامل هذا المسؤول سبحان الله، وجايب وشيء جايبين جايبين اللي هم الغطاسين نازلين في بئر زمزم، شوفوا إيه اللي واقع في زمزم. لأن كانت الناس زمان بتعمل إيه؟ ترمي عملة، ترمي عملة، ترمي لبس، ترمي كل حاجة. المتصورين لما يرمي الأشياء دي أن يجلبوا لنفسهم البركة. بديهي انت لما تيجي على ماء مستودع ماء او مكان ماء او اي حاجة للماء وترمي فيها الحاجات البالية دي يحصل ايه؟ لما اغد ماء زمزم يقول المسؤول عن هذه البئر لما اخذت العينات من ماء زمزم بعد كل اللي مطلعينه من هذا جايبين جمعين عملة وجمعين لبس وجمعين كذا كذا لم تتغير ابدا صفاء الماء لم يتغير ابدا صفاء الماء بركه ماء زمزم بركه اذا كان الانسان عنده يقين ان هذا الماء الذي يضخ منذ كم منذ ان سبحان الله من الله عليه من ربي سبحانه وتعالى على من على هاجر ولدها ونقول يا احبائي ومن الاوقات ومن الاشياء التي تكون بركه في حياتنا السحور انك لو كنت صايمه لازم تصحري ولا بجرعه ماء جرعه الماء اللي انت شايفه طبعا انا شبعانه مش قادره اتصحر معلش بس لابد ان تاخذي ولو جرعه ماء ولو تمره وتنوي بيها في نفسك ان دي سحور لان يقول النبي صلى الله عليه وسلم السحور اللي هنا في السحور اخذه بركه فلا تدعوه لا تدعوه يعني ما تتركيش السحور ولو أن يتجرأ أحدكم جرعة من الماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وقيل المراد في البركة الأجر والثواب وقيل أحيانا سبحان الله الله أعلم طالما تركت هذه البركة ومطلقة يبقى قد تكون جرعة الماء دي فيها إشباع قد تكون فيها لا ندري في هذا الأمر أي من الأشياء التي تبارك لنا في حياتنا يا جماعة صدق التوبة إذا عزم التائب على كان صادق في توبته يعني ربي سبحانه وتعالى يقبل توبته وهذا الأمر تقبل توبته ويغسل حوبته وتجد الصدق لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولذلك يمكن فاكرين في قصة بركة هذا الذي قتل 99 كان صادق في توبته لكن الإنسان يقول مثلا إيه يا ربي والله أنا بعمل شيء ده تقصير مقصرة في حقك أنا ناوي أتوب إن شاء الله هتوب إن شاء الله وتنسي تسويف لكن ده لما حب هذا قاتل 99 ثم قتل 100 وتم بهم 100 صدق فيه توبته فكانت توبته مباركة لما جاله ملك الموت سبحان الله وكان بقى ايه هيذهب الى المكان الذي فيه قوم صالحين عشان يعيش معهم لكنه تاب هنا اختصمت الى ايهما اقرب ملائكة الايه فلصدق توبته بركة التوبة الصادقة فكان أقرب المكان الذي فيه أهل صلاح فقبض على إيه؟ على الخير اصدقي مع الله عز وجل اصدقي بالتوبة إذا عملت ذنب أو كانت حياتك فيها شيء أو فيها تقصير أو فيها إعراض أو فيها غفلة أو فيها عدم شكر أقولك اصدقي التوبة وكنت ممن لا يشكر دائما أقولك اصدقي في أنك ترجع إلى الله واسألي ربي بقى أن يرزقني وإياكم إننا المشاكرين لآلاء ربي سبحانه وتعالى مثنين عليه بما هو أهل له سبحانه وتعالى لأننا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه النقطة الأخرى من الأشياء التي تجلب الرزق في حياتنا يا جماعة التبكير في طلب الرزق أنا عايز أقول لك حتى يقيم يكون النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي فيه بكرها ولذلك هنا نقول التبكير في كل شيء يقيل تجارة يعني التبكير أصبحت يعني سبحان الله دايما الصالحين دايما تلاقيهم أعمالهم إيه فيها حتى في حفظك لكتاب الله حتى في مراجعتك للقرآن لما تجد نفسك تصحي كده مبكرا تبتدي تمسكي المصحف وتسألي ربي سبحانه وتعالى انه يرزقك كده لكن بعض الناس تنام مثلا الساعه كام 5 الصبح وتنام وتصحى بعد كده لحد بقى ايه ما شاء الله 5 الصبح طب كويس 5 هيقيموا الليل وكذا ولا يقيموا الحاجات التانية طيب اذا نقول سبحان رب العرش العظيم لا التاني بقى بينام عشان في عنده مناجاه عنده وقوف بين يدي الله عنده توبه عنده معاد مهم جدا مش معاد ده المعاد الذي يترقبه مع من يقف لمن يسجد لمن يناجي من يسأل من معاد يا احبائي زي ما كده الانسان الفقير في الدنيا يترقب معاد عبد زيه، ويكون هذا المعاد مع عبد يهمه امره، يبقى قاعد مترقب المعاد وقاعد يقول لسه ساعتين، لسه ساعه، لسه ربع ساعه. انما العبد الذي يقبل على ربي يكون معاده مع من؟ مع الله. وهل هناك بعد ذلك فضل وكرم وجود؟ وقفة على باب من لا يغلق بابه، وقفة على باب من لم يرد داعيا، وقفة على باب الغني، وقفة على باب من كان عاصيا مهما كانت معصيته لا يرده، لكنه يطلب منه أن يتوب وينيب ويرجع ويغفر للذنوب سبحانه وتعالى، علام الغيوب. ولذلك قيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك الأمة في بكورها، كما جاء في الحديث. وقيل أن كثيرا من الأشخاص الأغنياء كانوا عندما سئلوا عن سر غناهم قالوا السبب في ذلك التبكير في العمل. ولذلك قيل عن غاملي الذي قال: عندما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير أصبحت أرسل تجارتي في أول النهار وأرى بذلك نماء في رزقي. طلب البركة في أزمنة البركة، إن ربنا يبلغني ويبلغكم رمضان. الباقي عن رمضان كم؟ خلاص مضت الفترة التي كنا نقول فيها تقبل الله منا رمضان. وأما الآن فأقول لكم اللهم بلغنا رمضان. 6 شهور هكذا كان السلف، 6 شهور بعد رمضان يدعو ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل عملهم في رمضان، والستة التانيين اللهم بلغنا رمضان. فأنا أدعو ربي لي ولكم أحبائي أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، فهو شهر البركة كله، شهر البركة. شوفوا انظروا يا أحبائي ما فيه من المنافع الدينية والدنيوية، فمن بركات هذا الشهر إنه سبب المغفرة الذنوب، فيه ليلة خير من 1000 شهر. وأي بركة أكثر من يجي لك شهر ليلة واحدة، ليلة واحدة، ليلة كم؟ 85 سنة. سبحان الله، كما قال ربي في ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر سبحانه وتعالى. ولذلك العمل فيها من الصلاة ومن التلاوة ومن الذكر خير من عمل في إيه؟ 1000 شهر كما يقول ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. أي فضل وأي بركة أفضل من إن ربنا يبلغك رمضان، اللهم بلغني وإياكم رمضان وتقبل منا عمل الصالح. النقطة الأولى نقول: ويا حبيبتي في الله، وكيف أنت في الأوقات والأزمان، أوقات مباركة وأيام مباركة، طلب البركة في أزمنة، في أزمنة مباركة زي يوم الجمعة امبارح. بعض الناس تقضي يوم الجمعة ده كله تضيع، تضيع في الوقت، يضيع الوقت كله في الإعراض. يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يا من تعلمي أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، ماذا تصنعي في ذلك اليوم؟ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء إلا أعطاه ذلك الشيء، الحديث الصحيح رواه البخاري. في ساعة مباركة كل اللي أنت بتتمنيه ربنا سبحانه وتعالى. فانظري بقى، لو كنت في اليوم ده أنت منشغلة بالله يعطيك خيرا من سؤلك، يعطيك خيرا مما تسألي. وفي أيضا يوم الاثنين والخميس بركة. يوم الاثنين والخميس كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد، لكل عبد لا يشرك بالله شيء إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. متخصمين، ترفع أعمالك في اليوم ده. ولذلك يوم تصومي فيه وتحبي أن ترفع أعمالك وأنت صائمة، تخيلي بقى أعمالك بيرفع وأنت صائمة، فماذا يكون عند الله عز وجل الكريم؟ من الأيام أوقات المباركة يا أحبائي، إحنا قلنا من الأيام يوم الجمعة والاثنين والخميس وثلث الليل الأخير ويوم عرفة وثلث الليل الأخير من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربي سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، من يدعوني فأستجب، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. طلب البركة في الأمكنة المباركة، المساجد، التواجد في المساجد سبحان الله في حضور مجالس الذكر والاعتكاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن البقاع إلى الله المساجد، أجمل مكان تجلس فيه أو نجتمع فيه على ذكر الله عز وجل، مجتمع قوم بيت في بيت من بيوت الله في ذكر الله طبعا. وتعلموا الحديث، ذكرنا الحديث تكرارا ومرارا أحبتي، فشوفي انظروا سبحان الله، ينزل عليك ربي السكينة وتغشينا الرحمة، تتنزل علينا الملائكة، وبعد ذلك لا يقوم العبد من هذا المجلس إلا مغفورا له. اللهم هذا بي، هل هناك بركة أكثر من ذلك بركة؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصلاة، من تطهر في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الحديث صحيح رواه مسلم في فضل المساجد. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح، كما في الحديث المتفق عليه، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة منزل، كلما غدا أو راح، لأن المساجد أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل أن من معتاد المساجد جليس الملائكة، انظروا يا أحبائي، قيل والله أعلم في ذلك الأمر إن للمساجد أوتادا والملائكة أوتادا، يعني إيه؟ زي بتروح كده بالضبط كده، والملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، كما جاء في الحديث رواه الحاكم. ولذلك وقيل أن بعض المساجد لها يعني بركة أكتر أو ميزة أكتر من الأخرى، مثل المسجد الحرام، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، ومسجد قباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام أفضل 100,000 صلاة. صلاة في المسجد الحرام من البركة أن تصلي فيها الركعة، الركعة بكم؟ بألف. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد فضل الصلاة في مسجد النبوي، من صلى في مسجدي هذا، يعني قيل في الحديث هذا يقول من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوت صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد. قيل هذا الحديث ضعيف. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، الثاني صحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا. فأنت وانت بتصلي في الروضة منن عليك ربي بالزيارة، وتصلي في الروضة أنت تصلي في، نعم، من الجنة. وقيل أيضا من البركة يا أحبائي السكنة في هذه الأماكن المباركة. شوفوا انظروا إلى مكة والمدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أخرجت منك ما خرجت. ينظر كانت معلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإيه. وقد صلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم عن المدينة، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة بركة. يعني شوفوا انظروا يا أحبائي رواه مسلم، لما تروحي المدينة وتشتري منها أي حاجة حتى في الطعام يا جماعة والله نشعر ببركة، ولو جبت القليل تجد القليل عندك، الطعام موجود عندك قليل، لكن سبحان الله يمكن يكفيك الكام يوم اللي انت قاعدهم في المدينة. ما هذه البركة؟ هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. فهناك سبحان الله المكان مبارك، أرض سبحان الله في ترابها دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمال الحلال يا أحبائي بركة، لأنه قيل يقول ربي سبحانه، فالربي سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الحديث كما جاء أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، كما جاء. ويقول ربي أيضا يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، أمرنا ربي سبحانه وتعالى بالطيب حتى يبارك لنا في كل ما نملك، يبارك لنا في مالنا. ونجد أن ولذلك قيل كل مال يستفيد منه المسلم من خلال التزام بطريق الكسب الشرعي يعتبر حلالا طيبا. يجد الإنسان مثلا يأتي عن طريق الحلال مالا أقل، لكن تجري هذا المال الذي أقله عنده في بيته في بركة وفي سكينة، يشرح به صدره ويشرح فيه بالسكينة وبالخشية ويعين الجوارح على طاعة الله. أما مالا حراما كيف يعين العبد؟ إذا كانت الجوارح هي اللي سرقت المال الحرام ده، فكيف تعان هذه الجوارح التي عصت ربي سبحانه وتعالى على سبيل أنها تعينه على أداء العمل الصالح أو إجابة الدعاء؟ أن له زي يرفع يديه وماله حرام، فأن يقبل له أو أن يستجاب له. ولذلك شوفوا انظروا إحدى الصالحات، يعني أوسط إحدى الصالحات زوجها هو خارج البيت، مش تقول له اخرج هات لنا المهم تجيب لنا المال، لا، قالت له هذه المرأة الصالحة اتق الله فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. والتانية تقول له إيه، أنا عايزك تجيب لي النهاردة بقى ما شاء الله يعني كده حاجة عشان عايزة أجيب معرفش إيه أحدث إموضة إيه وأحدث إيه. نقول والبركة في الحلال، والبركة في الحلال. يا من تنظري إلى يعني أو تسألي الدنيا، أقول لك البركة في الحلال. لذلك هنا نقول هذه الزوجة الصالحة. والزواج يعتبر الزواج من وسائل الجالبة للبركة. يقول ربي وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. شوف يقول ربي سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يعني النكاح يجلب البركة، لأن اللي بيعين في النكاح من؟ وبيرزق من؟ ولذلك هنا نقول في هذا الأمر سبحان الله يقيل في ذلك. ولذلك يلتمس الرزق في الزواج فإنه يجلب البركة، يغني بأن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان الزواج مباركا حلالا ربي سبحانه وتعالى وسلم. والزوجة الصالحة بركة، اللهم اجعلنا جميعا من الصالحات. يقول ربي سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظ. يعني تخيل الواحدة يبقى في زوجها زوج بيتها وهي لا تتقي الله وكاذبة ولا تراعي حرمة الله عز وجل ولا تتقي الله في مظهرها ولا في كلامها ولا في معاملتها ولا في كاذبة سيئة الخلق سيئة المعاملة ناشز على زوجها، كيف يكون في حياة هذه بركة؟ لا يكون في حياتها بركة أبدا. أما المرأة القارة في بيتها، شوفوا انظروا إلى يقول ربي قانتات، هذه من الصفات الجميلة في المرأة، حافظات الغيب. صفة القانتة قيلت تمنح زوجها حسن السمع وصدق المشاعر وصفاء السريرة ولطف المعاشرة ولين الجانب كما تهبه الود وعذب القول أو عذب الكلام يعني، ولا تكون عصية يعني ناشز يعني، ولا تكون متبطرة على النعمة. المرأة القانتة لا تكون متبطرة على النعمة، بعض النساء تكون متبطرة على النعمة مش عارفة قدر النعمة يعني، ولا تعرف إلا النشوز. أما الأخرى سبحان الله، ولا وتكون المرأة الأولى التي غير قانتة لا تعرف إلا الخصام. تجد المرأة أول حاجة يحصل بينهم الاثنين يروح عاملين إيه خصام. أما اللي هي القانتة فهي تمنح زوجها كل هذه السعادة، بل هي حامدة شاكرة صابرة محتسبة، لا تكفر العشير ولا تنسى المعروف الجميل، وتكون عند زوجها من السمع والبصر، فالطيبون للطيبات يعرف قدرها ويعرف مكانتها. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون إذا كنا زوجات أن يقال لنا ادخلي من أي باب شئتي، اللهم ارزقنا هذه النعمة. إذا كنا زوجات أن يرزقنا ربي سبحانه وتعالى أن نخير من أي ادخلي من أي باب شئتي، لأنك حصنتي فرجك وأطعتي ربك وصمتي شهرك وصليتي فرضك وأطعتي زوجك. هتقولي بس زوجي قاسي، بس زوجي ما عندوش كلام حلو، بس زوجي ما بيعاملنيش بلطف ولين وجميل وكذا. هقول لك يا حبيبتي ده الأمر جميل، ده الأمر أي باب من أبواب الجنة. ماذا فعل؟ يفعل ما بأي باب من أبواب الجنة. ولذلك الأمر مش مجرد يعني هو سبحانه سارب وموجب، لا، ده صبر وأجر وسبق وثواب وصلاح. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، هذه المرأة التي تكون لها مكان عند الله عز وجل إذا كانت في بيتها لا تكون امرأة ولاجة. يعني الولاجة اللي هي إيه؟ أو خراجة، دايما كثيرة الخروج، دايما تخرج، هو يدخل هي تخرج، هو يدخل هي تخرج، أنانة. يعني إيه أنانة؟ دايما تشتكي جاريتها وتشتكي اختها وتشتكي ما اعرفش مين، تشتكي حواليها، تقول ما هي اول ما يدخل تنتظره علشان تقول ايه تعالى بقى اقعد كده هشتكي الولاد عملوا كذا وكذا وانا كنت كذا وانا يعني سبحان الله، ودايما انا تعبانه انا دي اللي هي برضو انانا دي الشكايه، وانانا يعني دايما تقول ايه تشتكي بقى كده اه تأني دايما طول ما هي تأني. طب ما هي عيانه فعلا وتعبانه وتقني، ما هي يعني مش معلش بس هي ايه يعني الانسان يعني وكثيره الشكوى وحنانه، ولا تكون مرأة حنانه دايما لما يجي يحصل بينهم مشاكل تقول له انا كنت في بيت بابايا ملكه، انا كنت في بيت بابايا بيعمل لي ويعمل، انا كنت في بيت والدي كان عامل، كنت مش طب معلش دلوقتي كان عندنا ايوه بالظبط كده، انا كنت في بيت والدي وكانوا بيخدموني وانا دلوقتي بخدمكم وانتم ما بتكملوا. يعني اقول لك اجرك على الله حبيبتي، اجرك على الله يا حبيبتي في الله، اتقي الله اتقي الله، ده ابواب الجنه كلها تدخلي منها. انت عايزه الدنيا ولا عايزه الجنه؟ اصبري لحد ما يمن عليك ربي بهذا الفضل، اصبري عشان تبقى البركه، وهل هناك بركه بعد ذلك بركه؟ لذلك اقول سبحان الله يا احبائي. وكذلك على الزوج ان يكون مبارك، فالزوج المبارك يعرف حق زوجته، قائم بشرع الله فيها، يتقي الله فيها، يحسن معاشرتها، يحسن النفق عليها، يتأدب مع أهلها، رحيم بها. أوصيكم بالنساء خيرا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحم ضعفهم، يرحم ضعف جهدهم. المرأة مخلوق ضعيف رفقا بالإيه؟ يعني كده لو جيت تعدله كسرته، جيت تعدله كسرته، فارحم ضعف هذه المرأة وعاشرها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. وذلك هو الزوج المبارك، ان يدخل بيته اول ما يدخل بيته السلام عليكم، بركه ان هو داخل بيته يسلم على اهل بيته. وعايز عكس البركه ان يبقوا متخاصمين، ده مخاص ده بجانب وده بجانب، لكن شوفي بقى الزوجه تقول الزوجه فعل في زوجي كذا وكذا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن احتسبت فيه الله عز وجل ولا افعل الا ما يرضي الله. اقول لك هنيئا ايتها المباركه، هنيئا لك ايتها المباركه. الصحبة الصالحة يا أحبائي بركة. يقول ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بركة في حياتك. ويقول ربي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك هنا سبحان الله يقول لقمان الحكيم لابنه، يا بني جالس العلماء وزاحم بركبتيك، فإن القلوب تحيا بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بالماء.